عيون الليالي لو يزيد شوي ولهيني والله حبيبي مهما قرالي مهما قرالي فاشتق إليه وانا عامل إيه يلي حير اشتقت